ولا شيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى من مراغمة أوليائه لأعدائه وإغاظتهم إياهم. ومن أجل ذلك قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني يجد في الأرض مكانا يهاجر إليه، يعني يستطيع فيه أن يقيم دينه ويغالغ أعداء الله الشيطان أو أولياء الشيطان. وقال عز وجل: ولا في شأن المؤمنين ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فقوله هنا: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، داخل في قوله إلا كتب لهم به عمل صالح، فدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يصدر من المؤمن من الأعمال ومن المواقف ما يغيظ أعداء الدين وما يملأ قلوبهم أيضا. ووصف خليله محمدا صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله تعالى عليهم بأنهم كذرة، وصف هذا الزرع بقوله: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب عز وجل مطلوبة له، فموافقته فيها من تمام العبودية. كذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم المصلي إذا سهى في صلاته سجدتين، وقال فيما رواه مسلم وغيره: إن كانت صلاته تامة كانت ترجمان أنف الشيطان، يعني إن كان في نقص حصل في صلاته نتيجة السهو فهذان السجدتان تجبران هذا النقص أو تجبران هذا الخلل، وإن لم يكن فيها نقص وهو أخذ بالإحتاط واضح، ففي هذه الحالة تكون السجدتان ترغيما للشيطان، إغاظة لإبليس، إغاظة يعني، وهذه فضيلة للسجدتين أنهما تكونان ترغيما للشيطان. وتم صلى الله عليه وسلم هاتين السجدتين المرغمتين، فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بفهم الواجب، وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التذكر بين الصفين، لأجل هذه العبودية العليا، عبودية المراغمة ومغايرة الكفار، مع أن الشرع هناك نصوص كثيرة تحرم التذكر والخيلاء يعني، ومع ذلك استبني حالات معينة أريح فيها التذكر والخيلاء لأجل إقامة هذه العبودية وهي المراغمة. فحمد التذكر والخيلاء بين الصفين، ان كان الجيش المسلمين يقف في مواجهه الجيش الكافرين يجوز للفارس المسلم ان يتبختر على فرسه ويظهر العزه والكبرياء لاجل اغاظه الكفار، لاجل ان يقع فيهم الغيظ. ولذلك يعني استثنى العلماء او بعض العلماء بتعليق بختهم، استثنى بعض العلماء موضوع النهي عن صبغ الشعر بالاسود، استثنى حالة الحرب، إذا كان في حرب مع الأعداء استحب للشيوخ أي أجابوا مثل بعض الشيوخ يعني الذين يعني اشتعلت رأسهم شيبا ونحاهم أن يصبغوا بالثواب حتى إذا ما رآهم المشركون حذروهم جميعا شبابا فيه القوة وبأس، وبالتالي يخافوا لهم ويرهبوا لهم. فإذا من أجل إقامة عالم هذه العبودية عبودية المراغمة حمد التبختر بين الصفين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مشية يضربها الله إلا في مثل هذا الموطن، أي كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا كان الإنسان يتطبق طبقة السر فيجوز له أن يختال ويتبختر على الشيطان، إذا كان بحيث لا يراه أحد من الناس يجوز له أن يختال على الشيطان إغاظة لإبليس، ويشترط لذلك الجواز أن تكون طبقة السر لا يراه أحد من الناس، لأن في ذلك إرغاما لعدو الله وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. هذا الباب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس، ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول. هذا كلام ابن القيم في مدارج السلفين. فالمقيم الصلاة إذا نظر إلى الشيطان ولاحظ كم يعني تعيده الصلاة لرى غمه ولا ازداد في إغاظته بالمحافظة عليها وإقامة حدودها.

يقال له خنزة، يعني شيطان متخطف في إفساد الصلاة. هذا شيطان متخطف في أن يشغل الناس، هذا هي وظيفتهم، تخطف، احترم التخطف أيضا الشياطين. هذا شيطان يقال له خنزة، فإذا احتفته فتعوذ بالله منه وابصل على يسارك ثلاثة. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، وهذا رواه مسلم. فإذا وقل العبد في صلاته أجلب عليه الشيطان يوسوس له ويشغله عن طاعة الله ويذكره بأمور الدنيا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له مرض حتى لا يسمع صوته، يكره الصلاة ويكره كل ما يرتبط بالصلاة حتى صوت الأذان. يعني إذا سمع صوت الأذان بيهرب، لأنه لا يمكن أن يتحمل نداء التوحيد يعني دعوة الحق. الله الله الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. يكره هذه الكلمة ويكره الأذان. فلذلك إذا مجرد أن يشرع المؤذن في الأذان يهرب الشيطان. ولذلك فإن من عرض له الشيطان وأراد أن ينجي منه يمكن له أن يؤذن حتى في غير وقت الصلاة. إذا كنت في مكان احتجت أن هناك شياطين وحيوان أن يؤذيك فتجهر بالأذان يتأذن ينطلق عنك، لأنه يكره أنت بالتأكيد لما يبغضه ولما ينكره، ولا تستطيع أن يبقى معك إذا أذنت. إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال، يعني ذهب هاربا، أحال له مرض حتى لا يسمع صوته، يعني يبدو أنه يصدر ذلك الصوت الخبيث حتى يعني حتى لا يتمكن بسببه من سماع صوت دعوة الحق والأذان. فإذا سكت، إذا سكت المؤذن رجع فيطلب، رجع يعود المسلمين ليطلب لهم. فإذا سمع الإقامة أيضا لا يثق سماع الإقامة لأنها تحتمل على نفس النداء الشريف. ذهب حتى لا يسمع صوته، أو حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فيطلب. فهذا رواه مسلم. وفي روايات متفق عليها فإذا قضي التثويب أقبل الإقامة، يعني حتى يخطر بين المرء ونفسه، يخطر يعني يبني منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عما يوسوسه، يعني يجعل نفسه حاجزا بينك وبين القلب في داخل الصلاة حتى يعني يشغلك عما أنت فيه. يقول له اذكر كذا، اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. هذا للأسف شديد، يعني ما يكاد يصل منه أحد. فصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما يوميننا عن الله تبارك وتعالى من الهدى والوحي. فإذا قضى التثويب أو إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول له اذكر كذا، اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبله حتى ظل الرجل لا يدري كم صلى. ولذلك يجد بعض الناس كل ما ينتهي من امور الدنيا اذا دخل في الصلاه تتوافد عليه من كل اتجاه، ويظل يعني يتذكر كل ما نفع يعني مصداقا لهذا الحديث، ولا تنتهي مشاكل الدنيا الا اذا سلم. فهذا دليل صريح على ان من الذي كان يغلبه الشيطان، لان يعني هي المشاكل لا تاتيك الا ما بين تكبيره الاحرام وغير السلام. فإذا سلمت ذهبت عنك، ما معنى ذلك؟ أن هذه مغامرة من إبليس يريد أن يصدك عن التدبر في صلاتك والانتفاع بها. فإذا عجز الشيطان بنفسه عن فض العبد عن الصلاة أجلب عليه بخيره ورجله، بمثل أنه عجز معك حتى عن هذا الأمر، فماذا يفعل؟ يعني ظاهر استعان بجنوده، سلط جنوده عليك، وسلط عليك حزبه وأهله بأنواع التسليم. وكلما جد في إقامة الصلاة جد الشيطان في إغراء استفهائه، من يقول له خذني على جناحك إلى آخر هذه العبارات التي فيها تقرية من المسلمين، يا سيدنا الشيخ بركاتك، إلى آخر هذا الكلام الذي تحتاجونه من الاستفهاء. أن هؤلاء رسل الشيطان يستعين بهم أيضا كي يفتنوك عن الصلاة، مثل هذه العبارات التي يرجى استفهاء ينزل بالاستهزاء تحقير من شأن الصلاة. في الحقيقة يريد أن يعني يعمل نوع من التعويض لنفسه، أنه هو شاعر بجريمته في ترك الصلاة، فيريد أن يظهرك أنت كأنك أنت الذي لا تستحق الاحترام أو تستحق هذه الأذية، ويعني أن تطالب مثل هذه الأوصاف. فاعلم ان هذا جندي من جنود ابليس بعدما فشل هو بنفسه في ان يصدك عن الصلاة بظاهر ويستعين بجنوده ويسلط عليك اذى الخلق. فكلما جد العبد في إقامة الصلاة جد الشيطان في إغراء سفهائه، فتارة يسخرون منه وتارة يهزئون، كما قال عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. أليس هذا هو شأن المنافقين في زمن الرسول عليه السلام إلى أن يشاء الله عز وجل؟ هذا شأن المنافقين: إذا قمتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، فتارة يسخرون منه وتارة يهزئون وأخرى يتغامزون، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إقامة الصلاة والإعلان بها يصبغ المجتمع بصبغة الله وينهر شعائر الإسلام ويجسد اعتزاز المسلمين بإسلامهم ويغير أعداء الدين الذين ينزعجهم رجوع الناس إلى ربهم واستعلالهم بشعائر دينهم. بلا شك أن محافظة المجتمع على الصلاة تعمير المساجد، إذا أذن من نفسة تتوجه فورا إلى المساجد وتعمرها، بلا شك هذه المظاهر هذه الشعائر الظاهرة تصدر المجتمع بصلة الإسلام، وبالتالي يكون في ذلك ليس فقط إغاظة لإبليس وجنوده، لكن إغاظة أيضا للكافرين الذين يعيشون وسط المسلمين، فإظهار عزة الإسلام في وسط هؤلاء الكافرين. لذلك نلاحظ أن حتى الكافرين المنحل السفيه الفاسق الذي لا يرعى ولا يبالي بتبيع الصلاة، فبلا شك أن هذا يكون مقربا إليهم وهذا يتخذونه عدوا، حتى إن لم يتكلم ففي مغاراته وفي تصرفاته إذا رأى عليك علامات التمسك بالدين أو إقامة الصلاة يغضبك ويظهر هذا بصورة أو بأخرى. أما الآخر فيكون أقرب إلى قلبه لأنهم في الهوى سواء. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين. ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام والتأمين، على سنة السلام فيما بينكم والتأمين في يعني الصلاة. وقد ظهر هذا من اليهود، هذا الشعور العريق الخصم العريق في اليهود، هذا الحسد حسب أهل الإيمان معروف في كثير من يعني المواقفين. فإذا كان آية السلام والتأمين فكيف بما عدا التأمين من إعلان الأذان، من تعمير المساجد، من تراص المسلمين راكعين ساجدين خاشعين. ومن قبل ذكرنا لكم كلمة رينان اللي هو الفيلسوف الفرنسي الشهير، كلمة التي قال فيها: ما دخلت مسجدا قط دون أن تهزني عاطفة حارة، أو بعبارة أخرى دون أن يصيبني أسف محقق على أني لم أكن مسلما. ثم لا دخل المسجد أبدا ورأى منظر المسلمين في صلاة الجماعة إلا وشعر بأسف شديد على أنه ليس مسلما. أيضا إذا كانت الصلاة فيها مراغمة للشيطان فإن ترك الصلاة سبب استحواذ الشيطان على العبد. الله عز وجل يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحتمون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. من يعش عن ذكر الرحمن، ذكرنا ان الصلاة اشرف صورة من ذكر الرحمن، لأن الشيطان الصلاة اجتمعت فيها كل عبادات قلبية وبدنية وقولية، أن ذكر بكل أنواعه وأشرفه قراءة القرآن الكريم بالصلاة، الركوع والسجود، الخشوع وأحوال القلب كلها تجتمع في الصلاة، فهي أولى ما يطلق عليه ذكر الله تبارك وتعالى، وهي أفضل موضوع كما أثبتنا. يقول تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن، من يغفل ويعرض عن ذكر الرحمن يعاقبه الله بماذا؟ أن يقيد له شيطانه، مقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم الشياطين لا يصد لهم عن السبيل ويحتمون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فمن يضيع الصلاة يضيعه الله ويخذله ويعاقبه بأن يقيد له شيطانا يقارنه، فلا يفارقه لا في الإقامة ولا في المسير.

الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. تمشي وراء العلاج خطوة الأولى في العلاج المرتب أن أول ما تتخذ أن تذكر الله تبارك وتعالى. اذكر يتلقف بأذكار الاستيقاظ من النوم. فإذا ذكرت الله فثلث العقد يضيع عنك ويعني لا يعمل فيك ويسرق عنك. فإن قمت وتوضأ فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدك. فإن توضأ انحلت عقدة ثانية. فإن صلى انحلت عقده كلها. سواء كانت ثلاث قيام ليل أو ثلاث سنة أو غير ذلك. فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كثيرا. فالذي خذل يعمل فيه هذا السحر الشيطاني. والذي يثق يصرف عنه. ومما يؤيده يؤيد يعني هذا التفسير بأن المقصود نوع من السحر يتعالى الشيطان قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية جابر رضي الله تعالى عنه: ما من ذكر ولا انثى الا على راسه جرير معقود حين يرقد بالليل. جرير يعني حبل. يعني حبل. ما من ذكر ولا انثى الا على راسه جرير يعني حبل معقود حين يرقد بالليل. والذي ينام عن الصلاه قد استسلم لعقد الشيطان ووسوسته حتى صار عدوه مستحوذا على نفسه مسيطرا عليه. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاه فقال: بال الشيطان في اذنه. رواه البخاري. وفي روايه ابن حبان: نام عن الفريضه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بال الشيطان في اذنه. ولك ان تتخيل عدو بهذه الدرجه من الكيد والمعاداه يتخذ يعني هذا الانسان الذي رفع عن الصلاه يجعله كالكنيس المعدي للبول والغائط. هل هناك استخفاف واذان اشد من ذلك؟ فهكذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام: بال الشيطان في اذنه. طبعا هذا على حقيقته. اما كيف فلا ندري. يعني لا يقصد بما عليه نحن البشر من الامور الحسيه. لأن الشيطان بالنسبة إلينا غير لا ندري، لكن الخلاصة أنه زال في إذنه. كيف يقول؟ الله تعالى أعلم. فمعنى الحديث أن الشيطان استحوذ عليه واستخف به حتى اتخذه كالكنيس المعد للبول. إذ من عادة المستخف بالشيء أن يمول عليه. كذلك ترك الصلاة خيانة للأمانة. فإن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. والمعاصي كلها خيانة لله عز وجل، وبلا شك في رأسها وأولها ترك الصلاة. يقول تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال أيضا: إن عرضنا الأمانة تكاليف الشرعية، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال في وصف المؤمنين: الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة من حيث معناها هي أوسع من مجرد حفظ الودائع. أغلب الناس إذا سمعوا كلمة الأمانة تنطبق إلى حفظ الودائع. إنسان يترك عندك أمانة يعني شيء تتحافظ عليه، هذا هو معنى الأمانة، صار معنى بينا محدودا. فالأمانة أوسع من هذا المعنى الضيق الذي يعني يظنه الناس، لأن الأمانة هي التكاليف الشرعية التي ائتمن الله عباده عليها وأمرهم بها، بحيث إذا فعلوها أثيبوا وإن تركوها عوقبوا. قال أبو العالية: الأمانة ما أمنوا به أو نهوا عنه. والصلاة لا شك أن الصلاة من أعظم الأمانات التي كلفنا الله بحفظها، فمن ضيعها فقد خان الله عز وجل ونقض عهده، كما قال عز وجل: فاذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا قال: أستودع الله دينك وأمانتك. أمانتك المعنى الأعم الذي ذكرناه، كل الأمانات وليس فقط شيئا محدودا. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وذلك لأن السفر مظلة من مشقة، فربما كانت المشقة سببا للتقصير والإخلال. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستودع الله من صاحبه إذا ودعه هذه السلام.

وصلاتهم وإخلاصهم. وهذا الحديث صحيح وهو في البخاري بدون ذكر الإخلاص، يعني إن أنت الله هذه الأمة بدعوتها بدعوتهم وصلاتهم ولم يكن إخلاصهم في رواية البخاري. وقال رجل من حسن أوصني، فقال أعز أمر الله يعزك الله، وقال تعالى إن تنصر الله ينصركم، أن يثبت أقدامكم، ونصرة الله بإقامة شرائع دينه وخاصة الصلاة. وقال عز وجل وقال الله إني معكم فإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. وقال الله إني معكم، متى يكون معنا؟ فإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة إلى آخر الآية، يعني إني معكم بالنص والتأييد إن كنتم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، ومن كان الله معه فقد تولاه، والله عز وجل لا يعز من عاداه ولا يذل من ولاه، بل الذل حليف من حاربه وعصاه. قال صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، جعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وعباد الله الذين سيعاقب بهم أو يعاقب بهم أعداءه، والذين يعذبهم بأيديهم يخيبون الصلاة ويستمدون منها زادا ووقودا في جهادهم. يقول تبارك وتعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. هل يتصور أن عبادا لنا يكون عبد وهذا لا يصلي؟ الذي لا يصلي هذا ولي من الشيطان، لا يمكن أبدا أن ولي من أولياء الله يكون لا يصلي، مستحيل. الذي لا يصلي هذا عدو من الله وليس وليا من أولياء الله، إنما ينصر الله أولياءه كالذين تولوا سبحانه وتعالى. أن تارك الصلاة هذا عدو ضريب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى المؤمنين. فالذين يهزمون أعداء الدين وخاصة اليهود كعنهم الله لا بد أن يكونوا متصفين بهذه الصفة. فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، انظر إلى الاختصاص، عبادا لنا أولي بأس شديد، يعني يجمعون بين أمرين إقامة العبودية وبين قوة القوة المادية البأس الشديد، عبادا لنا أولي بأس شديد. وبهذه العبودية يتعرف عليهم كل شيء حتى الحجر في آخر الزمان سيتعرف على المسلم بنفس هذه الصفة، صفة العبودية. وأشرف العبودية هو الصلاة بلا شك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يكون الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله، إلا الورقد فإنه من شجر اليهود. الحديث رواه مسلم. فانظر كيف يعني الحجر سيتعرف المسلم بهذه الصفة، لم يقل له يا فلسطين، فهذه النسبة الصحيحة مش فلسطيني فلسطين، ولم يقل له يا قومي يا اشتراكي يا عربي يا كذا كذا يا مصري يا سوداني، ابدا ما تعرف هذه المقاييس ولا تأتي بنص، فإنما سيجد هذه الخطة يا مسلم يا عبد الله فقط، هذا يهدي الخلق إلى آخر الحديث. فإذا فتح الله سبحانه وتعالى على عباده المصلين يكون أعظم ما يقدمونه إذا مكن لهم أول شيء يهتمون به أن يقيموه الناس إقامة الصلاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فأول علامات المسلمين إذا مكنوا أن يقيموا الصلاة، طبعا من إقامة الصلاة ليس بمجرد أن يصلي في أنفسهم، فإن انقطع من قبله كانوا يصلون، لكن إذا صارت لهم الدولة والتقوى والقوة والغلبة أهم شيء عندهم ماذا؟ أن يقيموا الصلاة في المال، يحذرهم على تضييع الصلاة ويعني يحرمونهم على ذلك ويملكون الموظفين من مراقبة الناس في شأن الصلاة، كل ولاية خصص لها ولاية الصلاة كما كانت الدولة الإسلامية، زي وزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية، في وزارة اسمها وزارة الصلاة ولها هيئة وموظفين يتابعون الناس اللي تخلف لماذا تخلفت كنت معمولا أم لا، أن لا يترك الصلاة وما لا تترك الصلاة، ويحاسبون ويشتكى إلى قضاء الشرع ويبلغ عنه كأي مجرم في المجتمع الإسلامي. فهذا معنى أقاموا الصلاة، ولذلك يقول تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. وإن كان التمكين أمرا يكون أحيانا نسبيا، يعني أي موقع أنت ممكن فيه فعليك أن تقيم الصلاة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فالإقامة يعني لو أنت ممكن في شبر فعليه أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. مدير في مصنع صاحب محل عنده عمال مدير مستشفى ناظر مدرسة لا كذا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فليس التمكين مقصورا على اعلى درجات التمكين وإقامة الخلافة، فإنما التمكين قد يكون احيانا نسبيا، فكلكم راع وكلكم مسؤول على رعيته. الاب في البيت مسؤول عن ان يقيم الخلافة غير يكفي وفي اهله ويراقب النساء واولاده عن اطمئن على اقامته بالصلاه. ثلاث في كل مرفق، كل مسلم يمكن يعني ممكن حتى لو تكون نسبيا ففي قدر طاقته عليه ان يعني يطبق هذه الايه الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. ذكرنا من قبل ان ترك الصلاه سبب من اسباب عذاب القبر والعياذ بالله، فكذلك الصلاة على الجهة المقابلة هي نجاة من عذاب القبر. فطاعة الله عز وجل هي خير ما يقدمه الإنسان ويدخره في قبره. يقول عز وجل من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال مجاهد يمهدون يعني في القبر، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، يجاهد لنفسه ويعمره يعني يدخر هذا في الإيه في القبر، والقبر صندوق العمل. عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثه فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه اهله وماله وعمله، فيرجع اهله وماله ويبقى عمله، وهذا متفق عليه. وصف لنا الصادق المصدوق تفاصيل ما يجري في اول لقاء يتم في القبر بين المؤمن وبين عمله الصالح. عملك الصالح يجسد لك، يجسد لك في اجمل واحسن وابهى صوره. يقول الله عز وجل قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الى قوله عز وجل الذين هم على صلاتهم يحافظون، يعني جعل الصلاه سياجا لكل اعمال هؤلاء المؤمنين، بدا بالصلاه وختم بالصلاه كما هي السياج. كذلك تكرر نفس الشيء في سوره المعارج، يعني هذا في صدر المؤمنين وفي سورة المعارج أيضا. وقال عز وجل يتأمل كلمة أفلح، الآن نتكلم فيه الصلاة سبب الفلاح والنصر والتمكين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله أيضا مرة ثانية والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال أيضا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وتم الصلاة فلاحا، فجعل نداء إليها نداء إلى الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح. والفلاح هو الفوز بالمراد والبقاء في الخير، الفلاح معنى البقاء يعني في الخير. وبالصلاة يستمح ويستنزل نصر الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل يستعين بالصبر والصلاة، فإن أردت النصر والفلاح والفوز والتمكين فلا بد من الاستعانة بالصلاة. وقال سبحانه يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولعل في تشريع صلاة الخوف حال من امتحان المسلح ما يشير إلى أثر الصلاة تكفي لا بنصر الله تبارك وتعالى. يعني المسلمون لا يستغنون عن الصلاة باعتبارها سببا في الفلاح والنصر والتمكين ومعية الله حتى في أثناء الكفاح المسلح حالة الصبر مع الأعداء تجب عليهم الصلاة ويجب أن يصلي حتى وهم في هذه الحال بحسب استطاعتهم كما هو معروف في صلاة الخوف. وعن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إذن الصلاة ايضا التي يسميها هؤلاء الضعفاء والفقراء والمساكين والنساء وغيرهم، هذه الصلاة تكون سببا في نزول نصر الله سبحانه وتعالى رأفة ورحمة بسائر الأمة. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وهذا الحديث صحيح وهو في البخاري بدون ذكر الإخلاص، يعني إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفها بدعوتهم وصلاتهم ولم يكن إخلاصهم في رواية البخاري. وقال رجل من حسن أنقني، فقال أعز أمر الله يعزك الله. وقال تعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ونصرة الله بإقامة شرائع دينه وخاصة الصلاة.

مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر دفن حديثا فقال ركعتان خفيفتان مما تحقرون يتمثلون يجدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. ركعتان خفيفتان مما تحقرون يتمثلون مما تجهدون فيهما أحب إلى هذا، يعني لو أنه خير من أن يرجع إلى الدنيا ثاني من جديد ويعطى كل ما بقي من الدنيا من الكنوز والأموال وكل شيء في الدنيا يعطاه إلى أن تقوم الساعة يكون ملكا له، ولين أن يركع يعود إلى الدنيا ويركع ركعتين خفيفتين من النوافل الخفيفة مما يحتقر الناس ويذهبون في ثوابهم. لا اختار قطعا وجزما أن يصلي هذين الركعتين، لماذا؟ لأنه عاين ثواب مثل هذه العبادة الجليلة. ركعتان خفيفتان مما تحقرون يتمثلون يجدون هذا في عمله احب اليه من بقيه دنياكم مما ينفع في مثل هذا الموطن. ان يمثل الانسان حبيبا اليه اباه اخاه صديقه قليله الذي مات، يعني الان يتخيل ان هذا فلان ابن فلان بشحمه ولحمه نفس هذا الشخص لو عود الى الدنيا او لو خير هذا الخيار لقطع جزما بانه كان سيصلي هاتين الركعتين ثم يدخل ثانيه، لكن في اجل ان يزيد في ثوابه قال ابراهيم بن زيد العبدي اتاني رياح البيتي فقال يا ابا اسحاق انطلق بنا الى اهل الاخره نحدث بقربهم عهدا. فانطلقت معه فاتى الى المقابر فجلسنا الى بعض تلك القبور فقال يا ابا اسحاق ما ترى هذا متمنيا لو مني؟ قلت ان يرد والله الى الدنيا فيستمتع من طاعة الله ويصلح. قال فها نحن، الفرصة ما زالت معنا نحن، هذا ناس ونحن مازلنا. ثم نهض فجد واجتهد فلم يلبث يسيرا حتى مات رحمه الله تعالى. فالموت هو الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرار، وهو الحد الفارق بين دار الامتحان وبين دار ظهور النتائج، فليس بعده لأحد من التعب ولا الاعتبار، ولا يمكن الزيادة في الحسنات بعد الموت ولا النقص من السيئات، ولا حيلة ولا ابتداء، لا درهم ولا دينار. قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم مرجح إلى يوم يبعثون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال عز وجل تخيل ان كل الموتى من قبل عامة المسلمين الذين ماتوا من قبل سمعوا هذا الكلام كثير، سمعوه في القرآن وسمعوه في الدروس وقرأوه في الكتب، فمن انتفع لما سمع هذا الكلام وعدل حاله واصلح حاله فاز فوزا عظيما. فمن مرت عليه المرور الكرام نجم هذا من شديد لكن كان عنده المهله. نحن كذلك فياتي بعد ما مات يكون نفس الايات ويكون نفس الاحاديث 10 20 100 سنه حتى فتتلى نفس الايات ان شاء الله ونفس الاحاديث والناس ينقدمون ان سعيكم لشتى. فينبغي ان يحذر الانسان لا يبقى عندنا لنا عقد امام الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ نحن القلوب تنبض، الايدي تسمع وتطيع، عضلات اذا اردت ان تحركها المسجد فتطيعه، لسانك اذا عملته في ذكر الله لن يقول لك لا. فانت في امكانك الان المهله والفرصه فلا تريح وانتفع بهذا الوعظ فانك انت المراد به. يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. النية الموتى والمعذبين والقيامة أن يردوا إلى الدنيا حتى لو وقت يسير قطر ركعتين، هل إلى مرد من سبيل. فهم يسألون الرجعة عند الاحتضار وكذلك يسألونها إذا يقفوا على النار. قال جل وعلا ولو ترى إذ يقفوا على النار فقالوا يا ليتنا رب ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وكذا يتمنون الرجعة إذا ولدوا على ربهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هل هذا الوكيل يفيد يقين في الآخرة؟ هذا يقين لهم أنفهم أي قالوا لأنهم عاينوا الغيب صار شهادة. أما اليقين الذي ينجي فهو هنا الإيمان بالغيب عند إدارة الدنيا ودار الامتحان. أيضا يتكرر سؤالهم الرجعة وهم في غمرات الجحيم يقول تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يأتي الجواب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أولم نعمركم ألم نعطيكم الفرصة وطولنا في العمر وأعطيناكم الفرصة وعشتم عمرا مديدا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر عمر من شأنه أن كان فرصة كثير من كان فيه خير أن يتذكر ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أعذر الله إلى رجل أجله حتى بلغ 60 سنة لقد أعذر الله إليه لا بس إلى ذلك أو إلى عذر إذا تمام التقصير وقد أمد الله في عمره هذا بهذا القدر. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى وجاءكم النذير يعني الشيء في الرأي تحتمل أن جاءكم النذير يعني الرسول عليه السلام وتحتمل كما قال بعض المفسرين وجاءكم النذير أن الشيء الشيء الذي يبحث إلى الشعر إذا بدأ الإنسان يعني يتقدم في العمر هذا عبارة عن نذير إنذار من الله سبحانه وتعالى أنك الآن اقتربت من النهاية اقتربت من الوصول إلى المحطة الأخيرة. يقول تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نذير. وقال سبحانه قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وقال قتادة في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. كان العلاء بن زياد يقول لينزل أحدكم نفسه ويتوهم يتخيل أنك قد حضرك الموت وهذا ساق على محل لينزل أحدكم نفسه وأنه قد حضره الموت فاستقال ربه ساله لقالة قال للناس فتالى أعطيني فرصة أخرى فرصة وحيدة أعود إلى الدنيا فاضطر أن الله أنك حضرت الموت وأن الله تعالى وأنك قلت يا رب ارجعون فربنا قال لك أعطيك الفرصة وسأعيدك إلى الدنيا فاضطر أنك الآن في هذه الفرصة أنك الآن في الفرصة التي سئلتها. يقول ينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله فليعمل بطاعة ربه تعالى. وقال قتادة والله ما تمنى إلا أن يرجع فيعمل بطاعة الله فانظروا أمية الكافر المفرط فاعملوا بها ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أجل ذلك أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل بقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. إن هي أيام وأحوال العمل والتأهد والاستعداد والاستكثار من الزاد فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيئه أبدا بها ولا ينفعه التمني من الأعمال بعد التفريط منه والإهمال في زمن الفرصة والإمهال. ومن فرط في العمل في زمن الحياة لم يدركه بعد حيلولة الممات فعند ذلك يتمنى الرجوع وقد فات ويطلب الكرة وهيهات. وتعظم حسراته حين لا مدفع للحسرات وحين بينهم وبين ما يشتهون. كثير من الناس يتصورون ان حين بينهم وبين ما يشتهون يعني الشهوات لا حين بينهم وبين ما يشتهون عند الموت ما الذي يشتهونه؟ التوبة. هذا هو الذي يشتهونه يحال بينهم اذا حضر الموت والاجل والغرغرة هناك خارج ومرزخ لا يمكن ان يتوب الله على الانسان بعدما بعدما يقول له لقد كشفنا عنك بطاعتك فبصرك اليوم حديد وجاءت سكرة الموت بالحق